واحنا بالباطل مكيف ناقصنا بس انت ليف يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وينو أفنان لبناني الجميلة حتى الفجر في جميلة يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وانا بحراج دمر الأراضي حنا وحماة العراضي يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وانا راح ولدكم خسارة راحوا بصفقة الدعارة يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وانا حزب الله ما قاتلونا ولحدودكم وصلونا يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وانا بشارنا مو يهودي وصلنا يمن الحدودي يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وانا واحنا بالباص المكيف ناقصنا بس انت ليف يا راكب الباص وانا يا راكب الباص وانا البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر الهيدر هاجر حيدر الزيرجاوي وبارق الحريشاوي التوزيع الفني حسين آدم أداء المنشد عادل الساعدي الكورال والمؤثرات الكورالية أحمد العتابي الإشراف العام أبو أثير الحمراني